الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم؟ وهل المعنى صحيح في الأصل أن النعم لا تدوم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد روي عنه جمل من الأحاديث المرفوعة له قريبة من هذا الشأن، كما روى الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي حدرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظلوا واخشوا شنوا وامشوا حفاة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح بمرة، لأن فيه رجلا يقال له عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهو رجل ضعيف عند نقاد الحديث وأئمته. وفي حديث عبد الله بن أبي حدرد أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظلوا واخشوا شنوا وامشوا حفاة. وفي رواية: تمعددوا، أي تخلقوا بأخلاق عدنان أو قبيلة عدنان. وهذا الحديث حديث ضعيف كذلك لا يصح، فإن مدار هذا الحديث على عبد الله بن سعيد المذكور سابقا، وهو ضعيف عند الأئمة. وأما قول العامة اخشوا شنوا فإن النعم لا تدوم، فهذا لا يصح لا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلمه حتى ثابتا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما المعروف عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم عنه في صحيحه. وأما هذا اللفظ المعين المسؤول عنه فلا أعلمه يعني ثابتا، ولذلك قال الإمام العجلوني رحمه الله تعالى في كشف الخفاء: والمشهور على الألسنة اخشوا شنوا فإن النعم لا تدوم، ثم قال: فليراجع. وهذا الكلام لا أصل له بهذا اللفظ، فإذا اللفظ المسؤول عنه لا يصح لا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح موقوفا عن عمر، وإنما الصحيح عن عمر هو ما ذكرته لك. وأما بحث هذا الكلام من ناحية المعنى بعيدا عن السند، فلا جرم أن هذا معنى صحيح، فإن الإنسان إذا فتح الله عز وجل عليه الدنيا فلا ينبغي له أن ينخدع بها، ولا أن ينغمس في شهواتها انغماسا ينسيه أنها ربما تفقد منه في يوم من الأيام. فإن من أخذ على النعم واللذائذ وتقلب فيها فإنها إذا سلبت منه لا يستطيع أن يعيش في شظف من العيش وفي شدة من البأس وشدة الحاجة وقلة ذات اليد. فينبغي للإنسان ألا ينغمس في هذه النعم الانغماس الذي ينسيه أنها عارية مستردة، وأن لها ضريبتها من الشكر والحمد، وأنها لا تدوم إلا بالثناء على الله عز وجل بها وكثرة حمده وشكره وتسخيرها في طاعته. وكم من إنسان أعطاه الله عز وجل من النعم ما لا عد له ولا حصر، فتغمس فيها، فلما سحب بساط النعم من تحت قدميه بسبب كفره وتسخيره للنعم في معصية الله لم يستطع أن يعيش حياة البؤساء والفقراء لأنه نسيها. فينبغي للإنسان أن لا ينسى فينبغي للإنسان أن لا تخدعه بهارج الدنيا وزخارفها فيعيش عيشة الملوك وعيشة المترفين، فإنه ربما في يوم من الأيام تسلب عنك هذه النعمة فلا تستطيع أن تقيم وأدك وأن تقيم حياتك ولا أن تسعى في مصالحك ولا أن تطلب رزقك، لأنك أخذت على أن كل شيء يأتيك باردا مبردا بغير كد ولا تعب. فهذا هو المعنى الصحيح لهذا اللفظ. ولكنه كلام دارج وحكمة قيلت لا تصح مرفوعة ولا موقوفة فيما أعلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما قول السائل وما معنى قوله فإن النعم لا تدوم؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل بين في كتابه الكريم أنه لا يغير حال قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد حكى الله عز وجل كذلك في كتابه عن أمم وقرى وطوائف أعطاهم من خيرات الأرض وأغدق عليهم من بركات السماء، ولكن لما لم يحيطوها بحمد وشكر بل أحاطوها بالكفر والجحود والتسخير فيما يغضبه سلبها الله عز وجل وأخذها عنهم وأبدلهم حياة البؤس وحياة الشقاء والنكد، كما هي حال أهل بلقيس أهل سبأ. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله عز وجل قد أعطى قوم عاد وقوم هود وأمما كثيرة نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى ومتعهم المتاع الكبير، ولكن لما لم يشكروا نعم الله سلب الله عز وجل بساط التوفيق والنعم من تحت أقدامهم فعاشوا عيشة البؤساء الفقراء عيشة النكد. فينبغي للإنسان أن يحمي تلك النعم بكثرة شكر الله عز وجل حتى يزيدها الله ويبارك فيها، فإن الله عز وجل قد آذن الشاكرين لنعمه بالمزيد وتوعد الكافرين لها بالويل والعذاب الشديد. فقال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله، ولذلك يقول الله عز ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن نعم الله تدوم بالشكر وتذهب بالكفر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمسلمين جميعا من الشاكرين لنعمه ومن المثنين بها عليه، والله أعلى وأعلم.